يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول وشرح لابن الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، وهو يتحدث في باب الأخبار عند الكلام على حذف بعض الخبر. قال في المتن والأصح وأن حذف بعض الخبر جائز إلا أن يتعلق به الباقي. هذا في أحكام الأداء. الراوي إذا أراد أن يؤديه إما لفظا وتعليما أو كتابة وتصنيفا، هل يجوز له أن يذكر بعض الخبر ويترك البعض الآخر؟ هنا فيما يتعلق بأصول الفقه، والأصوليون يعنون بالمعاني وبترتب الأحكام على النصوص، ولذلك نجدهم يفصلون بين ما إذا كان هناك تعلق بالمحذوف للمحذوف بالمذكور فيمنعون، أن هذا سترتب عليه إخلال بالدلالات أو لا يترتب هناك تعلق أو لا يوجد تعلق. لذا قالوا أو قال الشيخ زكريا عليه رحمة الله والأصح، إذا المسألة خلافية وهو يبدأ بالأصح ويثني بمقابل الأصح سواء أكان قولا أو قولين أو غير ذلك. قال والأصح أن حذف بعض الخبر جائز إلا أن يتعلق به الباقي، فلا يجوز حذفه اتفاقا، لأنه تحرير محل نزاع أن الخبر المروي إذا كان الراوي سيذكر بعضه ويحذف بعضه وللمذكور تعلق بالمحذوف فلا يجوز اتفاقا، لأن هذا موقع في الخطأ في الاستدلال. قال والأصح أن حذف بعض الخبر جائز إلا أن يتعلق به الباقي، فلا يجوز حذفه اتفاقا لإخلاله بالمعنى المقصود، كأن يكون غاية يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين سلام هي كما طلع الفجر مثلا، فكان يكون غاية أو مستثنا بخلاف ما لا يتعلق به الباقي فيجوز حذفه، لأنه كخبر مستقل. والبخاري عليه رحمة الله يفعل هذا كثيرا، يحذف بعض الخبر ويذكر بعضه ويذكره كاملا في موطن، يذكر الخبر كاملا في موطن وفي موطن آخر يذكر الشاهد ويترك الباقي، حيث لا يتعلق المحذوف بالمذكور. وقيل لا لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: والطهور ماؤه الحل ميتته. إذ قوله الحل ميتته لا تعلق له بما قبله. قال: ولو أسند وأرسل، انتقال إلى مسألة أخرى، يعني لو أن الخبر روي رواه راويان أحدهما أسند والثاني أرسل، يعتبر من أسند ذكر زيادة على، لأن الإرسال هو حذف بعض رواة الخبر أو كلهم عند الـ عند الـ عند الأصوليين، هو ما سقط من إسناده الرواة أو بعضهم. يعني لو قال الراوي قال رسول الله مرسل عند الأصوليين، إن فيشمل المعلق الذي سقط الراوي من أول الإسناد والمنقطع الذي سقط منه راوي أو أكثر لا على التوالي من وسط الإسناد، والمرسل الذي سقط من آخر إسناده الصحابي أو الراوي الأخير، كذلك المعضل والذي سقط من وسط إسناده أكثر من راوي على التوالي، كل هذا مرسل عند الأصوليين، لأن الأصوليين لا يتعلق بمقصد علمهم التفريق بين المنقطع والمعضل ولا بين المعلق والمرسل، لأن غرضهم في بيان ما يقبل من الروايات وما لا يقبل، يقبل أو لا يقبل. أما التدقيقات الأخرى والتقسيمات والتفريعات الكثيرة للضعيف وخلاف عند المحدثين فهذا لائق بفنهم وعلمهم، لأنهم يعنيهم ما يصلح للمتابعات وما يصلح للشواهد وما لا يصلح للمتابعات ولا الشواهد، يعني لهم أغراض أخرى غير أغراض الأصوليين. ومن هنا فهم حينما يقسمون، حينما يعرفون، حينما يحكمون، كل يأخذ من العلم بمقدار ما يصلح في فنه ويحقق مقاصد علمه. ولو أسند وأرسل، أي أسند الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بأن لم يذكروا الصحابي وأرسله الباقون، أو رفع ووقف، أي رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ووقف الباقون على الصحابي، جعلوه موقوفا، يعني وقف الباقون على الصحابي يعني جعلوه موقوفا، أو من دونه فكالزيادة، أي فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما مر من التفصيل، زيادة الراوي، فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما مر من التفصيل. وما تكلموا في اتحاد المجلس وعدم اتحاد المجلس، وأنا ذكرت تحقيق الإمام المازري في جمع المحصول في هذه المسألة، وهو أنه لا يطلق قبول الزيادة ولا يطلق عدم قبول الزيادة، ولا يتكلم على اتحاد المجلس وعدمه، إنما يقول ينظر في كل خبر خبر وفي كل راو راو، فبعض الرواة مكثر وبعضهم مقل، وبعضهم روى من أمد بعيد وبعضهم روى من أمد قريب، المهم اللي يعني له تفصيل في هذا. نعم، سجدنا هذا في تكذيب الأصل هذا الذي قلت في تكذيب الأصل للفرع تكذيب صحيح أحسن قال فكالزيادة لكن الزيادة الأصوليون تكلموا في اتحاد المجلس وعدم اتحاد المجلس وما إذا كانت الزيادة تنافي أو لا تنافي قال فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما مر من التفصيل والخلاف وغيرهما فالتفصيل هنا كان في اتحاد المجلس وعدم اتحاد المجلس ومعلوم أن التفصيل بينما تتوفر الدواعي على نقله وما لا تتوفر لا يمكن مجيئه هنا تفصيل يعني من فصل من فرق بينما تتوفر الدواعي على نقله وما لا تتوفر الدواعي على نقله لا يمكن مجيئه هنا في هذه المسألة التي هي الإسناد والإرسال قال وتعدد مجلس السماع من الشيخ هنا كتعدد مجلس السماع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أي هناك ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال وإذا حمل صحابي مرويه على أحد محمليه هذا من ناحية النظر في قبول تفسير الصحابي وبيان الصحابي للمروي فإذا حمل صحابي مرويه على أحد محمليه حمل عليه إن تنافيا كالقرء يحمله على الطهر أو الحيض لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه لقرين فلو روى الصحابي حديثا ذكر فيه القرء فقال وهو الطهر والمعنى الآخر المحتمل مناف للمعنى الأول للحديث حمل على تفسير الصحابي لأنه أدرى بمرويه ولأنه لا يفسره على أحد محمليه إلا لقرينة عنده ولو لم يصرح بالقرين لو لم يصرح الصحابي بالقرين فتوقف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقال فيه نظر أي الاحتمال أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة يعني يكون الاجتهاد المجرد هذا احتمال عند الإمام أبي إسحاق الشيرازي يقول احتمال أن يكون هذا اجتهاده فحمله على اجتهاده لا على قرينة وهذا التوقف من الشيخ أبي إسحاق فيه بعد لأن الصحابي لا يحمل على رأيه المجرد لا يقول برأيه المجرد إنما لا بد أن يكون رأيه مستندا إلى أمارة أو قرينة أو دليل آخر أو قياس أو قاعدة في الغالب قال وخرج بالصحابي غيره لم يقل وإذا حمل الراوي مرويه على أحد محمليه إنما قال وإذا حمل الصحابي لأن للصحابي مزية عن غيره من الرواة لأنه أقرب عهد يعني بمصدر الوحي ولأنه شاهد التنزيل وللصحابة مزيد علم عن التابعين وأتباع التابعين وغيره فجعل هذه المسألة خاصة للصحابي لا يدخل فيها غيرهم من الرواة. خلد بالصحابي غيرهم. وقيل مثله التابعي لقرب العهد. والفرق على الأصح أن ظهور القرينة للصحابي أقرب، وإن لم يتنافين، يعني لم يكن بين الاحتمالين تناف، فكالمشترك يعني فيعامل معاملة المشترك في حمله على معنييه، وهو الأصح كما مر، يعامل معاملة المشترك. طب وما معاملة المشترك؟ عند أولا عند الشافعية أنهم يحملون المشترك على جميع معانيه إن قبل ذلك، إن كان ذلك ممكنا، كان ذلك ممكنا يحمل على جميع المعاني إن كان ممكنا، وإن لم يمكن بحث عن القرينة التي تبين المراد، وإلا نتوقف ويبحث عن دليل في المسألة. قال وإن لم يتنافيا فكالمشترك في حمله على معنييه وهو الأصح كما مر في المشترك في الألفاظ، فيحمل المروي على محمليه ولا يختص بحمل الصحابي إلا على القول بمنع حمل المشترك على معنييه. فإن كنا بأنه لا يحمل المشترك على معنييه، ومذهب الحنفية، الحنفية يمنعون استعمال المشترك في معنيه، إذ المتكلم المعنى تابع لإرادة المتكلم، والمتكلم لا يريد شيئين بكلام واحد في الغالب، هذا كلام الحنفية. وعند الحنفية تفريق أيضا بينما إذا بين النفي والإثبات، فيقولون أن المشترك في سياق النفي يعم، وفي سياق الإثبات لا يعم. فإن حمله أي حمل الصحابي مرويه فيما لو تناخى المحملان على غير ظاهره، على غير ظاهره، يعني هذا تأويل، كأن حمل اللفظ على معناه المجازي، يعني اللفظ له محملان حقيقي ومجازي، فحمله على المعنى المجازي، أو بقية المجازات التي تعرفونها هو الاشتراك والانفراد وال التأسيس والتوكيد والإطلاق والتقييد والعموم والخصوص، فإن كل معنيين من هذه المعاني فيهم المعنى الظاهر والمعنى غير الظاهر، والمعنى غير الظاهر إذا حمل عليه يحمل بتأويل ويحتاج إلى دليل، ويحتاج إلى دليل. وعلى قدر الخفاء والظهور نحتاج إلى قوة الدليل، فالاحتمال قوي نحتاج إلى أدنى دليل، احتمال بعيد نحتاج إلى دليل، إلى دليل قوي، وهكذا. فإن حمله أي حمل الصحابي مرويه فيما لو تنافى المحملان على غير ظاهره، كان حمل اللفظ على معناه المجازي دون الحقيقي، حمل على ظاهره في الأصح اعتبارا بالظاهر، اعتبارا بالظاهر، ولا ينظر إلى حمل الصحابي على المعنى الخفي أو المعنى غير الظاهر إلا إذا كانت هناك قرينة. وفيه وفي أمثاله قال الشافعي كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحدجته، كيف أترك الحديث أي يعني في المعنى بقول من لو عاصرته لحدث. ويذكرون هذا النقل عن الإمام الشافعي في قول الصحابة إذا كان مخالفا لدليل لحديثه، فيقول كيف أترك الحديث لقولي أو بقول من لو عاصرته لحدثته. وهنا استعملها أيضا في أن الصحابي حمل الحديث على أحد المحملين وهو المحمل المجازي، فيقول لا نحن نقف مع الظاهر. وقيل يحمل على حمله مطلقا لأنه لم يفعله إلا لدليل تحسينا للظن بعمل الصحابة رضوان الله باجتهاد الصحابة رضوان الله عليه. قلنا في ظنه، يعني ربما يكون حمله على المعنى المجازي في ظنه وليس لغيره اتباعه فيه، يعني نحن لسنا متعبدين بظنه المجرد إنما متعبد هنا بروايته. وقيل يحمل عليه إن فعله لظنه أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم من قرينة شاهدها. قلنا ظنه ذلك ليس لغيره اتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، طبعا هو يخاطب مجتهدين سينظرون في الدليل، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا فإن ذكر دليلا عمل به. أما إذا لم يتنافيا فظاهر حمله على حقيقته ومجازه بناء على الراجح من استعمال اللفظ فيهما، يعني إذا لم يتنافيا لم يكن بينهما تعارض فيحمل اللفظ على الحقيقة وعلى وعلى المجاز، لأن هناك من قال من اللغويين ومن الأصوليين من قال يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إن قبل يعني إن لم يحصل تنافي، يعني أنا دعني يعني أفرض مثالا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. بالنسبة للحقيقة الشرعية فليصلي الظاهر أنه يصلي ركعتين، فإذا قال أين القبلة ولقيتوني بسجادة عرفوا أنه صائم يصلي ركعتين وينصرف، لكن هذا اعتذار منه وحضوره قد أحدث بركة. نعرف أن الصلاة في أي مكان يزيد بركة المكان، وأن فليصلي فليدعو يكون هذا مجاز شرعي وحقيقة لغوية، حقيقة لغوية ومن الشرع. فإذا قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وانصرف، يبقى هذا أداب الدعوة وصلى دعا. وفي رواية فليدعو وإن كان صائما فليدعو. طيب إذا قلنا أنه لا ما في تناخي أنه يصلي ركعتين ويدعو ويمشي فيكون قد حمل النبض على حقيقته وعلى إيه؟ وعلى مجازه، يعني هذا مثال للتقريب، مثال للتقريب. ثم قال مسألة لا يقبل مختل وكافر وكذا صبي في الأصح، فالأصح أنه يقبل صبي تحمل فبلغ فأدى، هذا في المكة في اللغة. قال لا يقبل في الرواية مختل، مختل العقل، مختل في عقله كمجنون، وإن تقطع جنونه وكمفيق من جنونه وأثر في زمن إفاقته، يعني وقت الجنون يؤثر على ساعة الإفاق، فهو وهو مفيق لا يكون في تمام إفاقته، في تداعيات يعني في آثار توابع، يبقى لا يقبل في الروايات مختل العقل كالمجنون. المجنون والأبله يعني، وإن تقطع جنونه وكمفيق من جنونه وأثر يعني، والحال أن هذا الجنون أثر في وقت الإفاق، إذ لا يمكنه التحرز عن الخلل. وتعبيري بمختل أعم من تعبيره بمجنون، إن صاحب الأصل صاحب جمع الجوامع قال لا يقبل مجنون. طب إذن الإنسان اللي هو يهدي ليس مجنون ولكنه غير متماسك، القوى العقلية فيها اختلال لم تصل إلى درجة الجنون، لا يستطيع يضبط الكلام. فهذا لا يدخل في كلام جمع الجوامع، ولكن عدل اللفظ، انتقل نقل غير الشيخ زكريا لفظ مجنون بمختل ليعم المجنون وإيه وغيره ممن اختلت قواه العقلية ولم تصل إلى درجة الجنون أو لا يسمى مجنون. نلاحظ هنا أن العلماء حينما يتعاملون مع متن معتمد، ومعنى متن معتمد يعني اعتمدته الأمة وترقته بالقبول فحفظوه وشرحوه ونظموه واختصروه وصار لغة للعلم، صار المتن لغة للعلم، هذا يعبر عن العلم، عن هذا العلم وغيره، لكنه اعتمد. فإن من يتناول هذا بالعناية لا يغير شيئا من مكانه إلا لغرض، حفاظا على لغة العلم وثبات المعرفة، حتى لا تكون المعارف نسبية، وهذا يعبر بلغة بلفظ وهذا يعبر بلفظ آخر، طالما أن هذا اللفظ كافٍ فلا يحيدون عنه، ليس لأنه تعبدي، ولكن هذا ضمان لثبات المعرفة وقوة المعرفة، لأن هذا اللفظ أدى فيحافظون عليه. الذين يقولون افهم وأدي بلغتك، هذا في الغالب يفسد العلم، ولكن حب للتنوع ولأجل أن أكون مؤلفا ومصنفا وكذا ولست ناقلا ولا أصف بأني ناقل أو ما إلى ذلك، لازم أغير العبارات وأقدم وأؤخر. إن كان كنت أنا ممن اعتمد قولهم في العلم وأستطيع هذا بأن بلغت في العلم مبلغا كبيرا، أستطيع أن أرفع لفظة وأضع لفظة أخرى، أو جملة وأضع جملة أخرى، أو عبارة وأضع عبارة، لكني لا أفعل، لا ينبغي أن أفعل هذا وأنا غير مكتمل الآلة، أو عبارة تعبيري عن العلم هو جزء من العلم، تعبير عن العلم جزء من العلم، التعبير عن المعرفة جزء من المعرفة، فلا يجوز للذين يقولون أخذوا عبارات العلماء القدامى كأنها ألفاظ تعبدية يتعبدون، نعم هي ألفاظ ليست تعبدية بالمعنى الشرعي كالأذان والتشاهد، ولكن هذا علم، وعلم صار له لغة، وهذه اللغة اختبرت واعتمدت، لأن تناولها بالشرح والحفظ والاختصار والتحشية وكذا هذا تقليب لهذه المعرفة وهو اختبار لها، ولذلك إذا وجدوا أي خلل في أي عبارة يقفون عندها ويبينون هذا يبين الخلل وهذا يرد عليه وهذا يجيب وهذا حتى يعني هذا اختبار للمعرفة. ولذلك في شروط من يكون عالما بعلم أو يوصف بأنه عالم به على الإطلاق، شروط الأربعة، شروط الأربعة التي ذكرها الشيخ أبو ناصر الزواوي شيخ الإمام الشاطبي ونقلها عنه الشاطبي، والزواوي ناقل لها عن أبي نصر الفارابي. لا يكون الإنسان عالما بعلم على الإطلاق إلا بشروط أربعة: أن يكون عالما بقواعد علمه على التمام والكمال، ثاني أن يكون قادرا على العبارة عن علمه، يكون قادر على أن يعبر عن علمه بلغة أو بلغة مؤدية، أن يكون عالم على يوصف بأنه عالم بهذا العلم على الإطلاق، والثالث أن يكون عالما بما ينشأ عنه علمه، والرابع أن يكون قادرا على رد الاعتراضات الواردة على علمه، يعني إذن يكون عالما. إذا اختل لوصف من هذه الأوصاف الأربعة لا يوصف بأنه عالم بهذا العلم على الإطلاق، إنما يكون له دراية بالأصول، عنده علم بالأصول، لكن لا يكون عالما بالأصول على الإطلاق. وكذلك في كل علم، في الطب في غيره، وهذه الضوابط يمكن أن تكون ضابطا لوضع مناهج، فتوضع المناهج بصورة تحقق هذه الشروط الأربعة، فما تحققت فيه هذه الشروط، وهناك كتب ألفت في كل شرط، كتب جمعت قواعد العلم، كتب علمت كيفية التعبير عن هذا العلم، بخاصة الشروح والحواشي، الشروح والحواشي. لذلك العلماء يقولون الحواشي إذا لم تعلمك العلم علمتك كيف تفكر، علمتك التفكير في العلم، وأيضا آثار العلم، منشأ المسائل وثمار المسائل، من الجذور المعرفية للمسائل والثمار المعرفية للمسائل، وثم رد الاعتراضات الواردة على علم. الذين يتململون من الكتب التي فيها اعتراضات وأجوبة وردود ويقول هذا، طيب أنت تريد معرفة جاهزة، هذه كتب لها الورقات وكتب لها بعض الكتب كقواعد الأصول ومعاقد الفصول، يعني كتب تعطيك معرفة جاهزة، لا تتعب نفسك، خذ هذا جاهز اتفضل، لكن في من يعطيك الوجبة جاهز، وفي من يعلمك كيف تطبخ، في من يعرفك كيف طبخت هذه، كيف صيد هذا السمك، كيف نظف، كيف كذا، كيف كذا، إلى أن هذه لها أناسها. أما إن الجاهل يفرض جهله على الناس، هو عاجز ويفرض عجزه على الخلق، وينبغي أن يكون الخلق عاجزين مثلي، فلماذا لا تأتي قواعد الأصول كلها جاهزة مصفاة؟ يا أخي في جاهزة مصفاة، اذهب وابحث ستجد كتب الدهان، لكن لا تعد بقى تكون الحواشي كتب الصفراء والمتون التي هي كالألغاز والحواشي التي كذا فيها قيل وقال، و يعني هذا لا، هذه لها أهلها وهذه لها أهلها. وعلى المتكلمين في التجديد أن يجددوا في كل النواحي، فلا يأتي بنموذج واحد يقول هذا نموذج تجديدي، هذا تجديد فاشل، لا يقول هذا نموذج. أنت تجدد لمن؟ هل تجدد للمجتهد؟ والله ليس بحاجة إلى تجديدك، المجتهد يعرف ماذا يأخذ وماذا يترك، ويعرف كيف يفهم هذا، ويعرف من تجدد للمبتدئ؟ جدد للمبتدئ، لكن لا تفرض هذا على المتوسط والمنتهى، تجدد للمتوسط، تجدد في جانب التقييد، تجدد في جانب التفريع، تجدد في جانب، لابد أن يكون التجديد شامل. أما الكلمات التي تكتب في المؤتمرات أو تكتب في الندوات على أن هذه صورة تجديد، ثم يأتي بصورة واحدة يقترحها، هذا تجديد فاشل، لم يكن هذا. وعلى مدار التاريخ حصل تجديد للعلوم، لم يتوقف التجديد أصلا، ولكنهم كانوا يتجددون على حسب اقتضاء الحاجة. يقول لماذا أجدد؟ لماذا أجدد؟ هل في دعوة للتجديد؟ فيما يدعو يعني إلى التجديد؟ لماذا أجدد؟ هل الموجود غير وافي غير كافي؟ هل عندك مسائل جديدة لم تتناول؟ طيب، وكتب الأصول في أيدينا، هل كل هل ما كتبه الإمام الشافعي لم يخرج الأتباع عنه أم زيدت مسائل؟ زيدت مسائل. لما زيدت المسائل يعني حصلت مشكلات فكرية ومشكلات علمية تتعلق بالعلم فزادوا فزادوا. حينما تكون هناك دعوة إلى التجديد، نعم هو الحاجة ستفرض نفسها، الحاجة أم الاختراع كما يقولون. تصعب العبارة، العلم لا يتبع لا يجري وراء الجهال، يعني الجهال لا يفرضون جهلهم على العلم، لا يفرضون واقعهم على العلم، فيقول انزل إلى مستوى الجاهل. طب لماذا لا يرتفع الجاهل إلى مستوى يتعلم؟ فلا بد من يعني كما تطالب المجدد أن ينزل إلى مستوى الجاهل ليأخذ بيده، وطالب الجاهل أيضا أن يرتقي ليتعلم أكثر، فلا يبقى في الحضيض. هذا بمناسبة أن الشيخ زكريا غير كلمة مجنون إلى مختل. نعم، ورأى أن هذه العبارة أعم وأشمل من مجنون، وأن مجنون قاصرة لأنها لا تتناول إلا من غاب عقله مطبقا أو مقطعا، لكن هناك آفات تحصل للعقل تمنعه من الضبط غير الجنون، فلذا انتقل إلى عبارة مختلة. ومن أراد أن يتعلم هذا الذي أقول جيدا فليدرس الإسلام، يدرس الإسلام، إن الإسلام يدقق في كل لفظة. هل البيضاوي أبقى على ألفاظ أصله أم أنه غير؟ وحينما غير من أين غير؟ قد يترك الحاصل ويذهب إلى التحصيل، ويترك الحاصل والتحصيل ويذهب إلى المحصول، ويترك الحاصل والتحصيل والمحصول ويذهب إلى المستصفى أو إلى البرهان. قد يترك هذا الخط كله ويذهب إلى خط آخر وهو خط الأميدي. الأميدي مدرسة، يذهب خط الأميدي وابن الحال ويبين لك. وإذا غير العبارة إلى عبارة أقل دقة تعقبها، استدرك عليه، وإذا وهم في نقل بين سبب الوهم ومن أين أتى. إذا وضع جميع أصول المنهاج أمامه ويعرض المنهاج عليه جميع، ترك هذا الاستدلال واختار هذا، اكتفى بهذا، لكن الذي تركه أقوى مما اختار تعقبه. وينبغي على المصنفين بعد هذا ذلك أن يراعوا هذا إن اقتنعوا به. طبعا ليس كل استدراكاتك محل اتفاق أو محل أخذ، لكن من اقتنع به ينبغي وهو يصنف أن يراعي هذا. إذا كتاب الإسلامي لم يوضع لمبتدئ في العلم، حتى آتي فأعاتب وأقول لماذا يفرض الإسلامي على الطلاب وهو صعب وكذا وكذا، أو ننظر كيف نرتقي بالطلاب إلى هذا المستوى. طيب هذه يعني خاطرة بمناسبة التعديل. قال لا يقبل في الرواية مختل في عقله كمجنون وإن تقطع جنونه وكمفيق من جنونه وأثر في زمن إفاقته إلا يمكنه التحرز عن الخلق. وتعبيري بمختل أعم من تعبيره بمجنون. قال ولا كافر، يعني ولا يقبل في الروايات كافر وإن علم منه التدين والتحرز عن الكذب، إذ لا وثوق به في الجملة مع شرف منصب الرواية عنه، إن يعطيه مكانة لا يستحقه. ثم إن أمة الإسلام يعني لم تحتج إلى نقل الكفار دينها، ينقلها أنها تركت الروايات وتركت دينها حتى ينقله الكافر يعني. وكذا صبي يميز في الأصح، إذ لا وثوق به لأنه لعلمه بعدم تكليفه قد لا يحترس عن الكذب، لأنه إذا كان متعلم الحديث وهو صبي مميز يمكن أن يقول في نفسه أنا غير مكلف، ممكن أكذب مرفوعا للقلب، في تحرص في الرواية. وقيل يقبل إن علم منهم من الصبي المميز التحرز عنه، أي عن إيه؟ الكاذب. إن علم منه التحرز عنه، يعني إن علم من الصبي المميز التحرز عن الكاذب. أما غير المميز فلا يقبل قطعا كالمجنون. لكنه يمكن أن يتحمل وهو صبي ويؤدي وهو بالغ، ويتحمل وهو كافر ويؤدي وهو مسلم، كحديث أبي سفيان المشهور، حديث كسرى هرقل، هذا رواه أبو سفيان، رواه ابن عباس عن أبي سفيان، وأبو سفيان تحمله في حال كفره وأدى في حال إسلامه. وكذا الصبي المميز كحديث محمود بن الربيع مشهور، أنه قال عقلت ملكة ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، وفي رواية 4، هو لم يؤدي وهو عنده 4 سنين، لما أدى بعد أن كبر وميز أو بلغ. والأصح أنه يقبل مميز صبي مميز تحمل خلاص، والأصح أنه يقبل صبي مميز تحمل فبلغ فأدى ما تحمله بعد البلوغ، يعني لانتفاء المحذور السابق. وقيل لا، إذ الصغر مظنة عدم الضبط، يعني هذا قول ضعيف، يقول إن ما تحمله وهو صبي لا يؤديه كبيرا، لأن لا نضمن أنه ضبط أثناء التحمل. الصبي أشرى، يعني صبي لا ينسى. لا، يختلف صبي عن صبي، يعني يختلف صبي عن صبي، يمكن يكون ضبط، يمكن يكون لم يضبط، يمكن يضبط أسماء أماكن ألفاظ. يعني وقيل لا، إذ الصغر مظنة عدم الضبط ويستمر المحفوظ بحاله. ولو تحمل كافر فأسلم فأدى، أو فاسق فتاب فأدى، قبل هذا قلنا. والأصح أنه يقبل مبتدع يحرم الكذب وليس بداعية، أي لبدعته، ولا يكفر ببدعته، وليس بداعية ولا يكفر ببدعته لأمنه من الكذب مع تأويله في الابتداع. قد روى الإمام البخاري عن بعض الشيعة وبعض الخوارج. بخلاف من لا يحرم الكذب أو يكون داعية، إن المقصود من الرواية وصول الحديث كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. وهذه الشروط الموضوعة إنما هي شروط لضمان تحقق هذا الشرط، وهو وصول الحديث كما قيل. قال بخلاف من لا يحرم الكذب أو يكون داعية بأن يدعو الناس إلى بدعته أو يكفر ببدعته، تكون بدعته بدعة مكفرة كمنكر حدوث العالم والبعث، وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات فلا يقبل واحد من الثلاث. وممن رجحه في الثاني ابن الصلاح والنووي، وقال ابن حبان لا أعلم فيه اختلافا. طبعا من المبتدع الذين لا يحرمون الكذب الخطابية، الإمام الشافعي نص على أنه لا تقبل روايتهم. وقيل يقبل ممن يحرم الكذب وإن كان داعية لما مر، وهو الذي رجحه الأصل جمع الجوامع، ومراده إذا لم يكفر ببدعته أو يكفر ببدعته. وقيل يقبل ممن يحرم الكذب وإن كفر ببدعته، فلما أنه يحرم الكذب لأن القضية هي وصول الحديث كما قيل. وقيل لا يقبل مطلقا لابتداعه المفسق له، والأصح أنه يقبل من ليس فقيها وإن خالف القياس، خلافا للحنفية فيما يخالفه. الحنفية يقولون إن راوي الخبر خبر الأحد إذا كان هذا الخبر يخالف القياس كحديث المصرح مثلا فإنه لا يقبل إلا أن يكون فقيها. والجمهور يخالفونه في هذا، وأنا أقول ليس الجمهور جميعا يخالفونهم في هذا، بل المالكية لهم يعني قرب من الحنفية في كثير من شروط الرواية. والأصح أنه يقبل من ليس فقيها وإن خالف القياس خلافا للحنفية فيما يخالفه، يعني في الخبر الذي يخالف القياس يشترطون أن يكون الراوي فقيها، فإذا كان الراوي غير فقيه لا يقبلون روايته، لأنه ربما يكون قد تصرف وروى بالمعنى وإن كان ثقة عدل، لأن مخالفته ترجح احتمال الكذب أو احتمال الخلل. قلنا لا نسلم هذا من التصويب سيدنا؟ نعم، من التصويب اللي كنت عم تكلم عنه بدال الكذب من نكتب احتمال الخطأ، يعني إنه قد يكون روى بالمعنى أو حدث تقديم وتأخير أو ما إلى ذلك، فهم يخشون هذا. قلنا لا نسلم، يعني لا نسلم أن مخالفته ترجح احتمال الكذب إذ هو عدل ثقة ونحن متعبدون بروايته سواء أكان فقيها أم غير فقيه. والأصح أنه يقبل متساهل في غير الحديث، فأن يتساهل في حديث الناس ويتحرز في الحديث النبوي، لأن الخلل فيه بخلاف المتساهل فيه في الحديث فيرد. وقيل لا يقبل المتساهل مطلقا لأن التساهل في غير الحديث النبوي يجر إلى التساهل فيه، ويقبل مكثر من الرواية وإن نذرت مخالطته للمحدثين إن أمكن تحصير ذلك القدر، يعني المكثر من الحديث بأن روى آلاف الأحاديث حتى وإن نذرت مخالطته للمحدثين، لأنه قد يكون مخالطته للمحدثين قليلة لكنه يحفظ كثير ويأخذ الكثير، إذا أمكن تحصيل ذلك القدر، تقول يعني هو خالط فلان وفلان مدة شهرين أو ثلاثة، روى 1000 حديث، أو يمكن أن يحصل 1000 في شهرين أو ثلاثة، يعني عادة عادة إن أمكن تحصيل ذلك القدر الكثير الذي رواه في ذلك الزمن الذي خالتهم فيه. فإن لم يمكن وكان بعيدا في العادة لم يقبل في شيء مما رواه لظهور كذبه في بعض لا نعلم عينه، فيرد الجميع احتياطا للرواية وصيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة على كل حال محفوظة، فما رددناه عليه يرويه غيره. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.